بعد أن تكتسب النفس والروح جمال العيش في مكة والحياة في هذه الروحانية، تتطلع لأن تشتاق وتنال شرف الموت بمكة. هذا الإمام النسائي عندما حضرته الوفاة قال: احملوني إلى مكة، فحمل إليها وتوفاه الله فيها. وهذا الإمام المجاهد بن جبر من علماء مكة ومفسريها مات فيها وهو ساجد، رحمهم الله أجمعين. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة وأنتم معنا في برنامجكم أجمل رمضان. نرحب بمشاهدين الليلة من الدولة الشقيقة الحبيبة العزيزة على قلوبنا، الجمهورية المصرية العربية. حياكم الله يا أخوة، شرفتونا بهذه الليلة، ضيوف أعزاء على قلوبنا، وأنتم في الأصل ضيوف على الله عز وجل. بارك الله فيك، حياكم الله وأهلا وسهلا. حبيبنا نبدأ نتعرف بيك. وائل جمال من القاهرة. ما شاء الله، من حلوان. من حلوان، حياك الله. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا بيك. أنا مهندس محمد أحمد من القاهرة برضو من مصر، من حلوان. ما شاء الله تبارك الله، أهلا وسهلا. الحج من فين ما شاء الله؟ الحج اسم فتحي صالح مصطفى سالم من البحيرة. من البحيرة، أهلا وسهلا. أقدع ناس. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يخليك. تفضل حبيبي. سمير عبد الله عبيد من البحيرة، مركز حوش عيسى، قرية عباس العقاد. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله بك. الله حياكم الله. حياك الله، شرفتونا. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اثنين من القاهرة واثنين من برا القاهرة. حياكم الله. الليلة نبغى نسمع مشاعر عن لحظة ما جاءكم الخبر إنكم جايين في رمضان تأدوا العمرة. اللحظات هذه كيف مرت حتى تحركت الطيارة؟ كيف مرت وانتوا قبل لا توصلوا إلى هذه المشاعر؟ نبغى نسمع منك أستاذ وائل أول شيء. والله أنا أول ما جاء الخبر سجدت لله شكر. الله أكبر. والله سجدت لله شكر وبكيت في السجود، حتى زوجتي قالت لي يعني هون عليك، الحمد لله جاءت يعني. الله أكبر. والله فطبعا دي كانت اول لحظه. الله اكبر. وبعدين بقى عايز اقول لك ان انا مثلا عندي شغل كتير فنسيت كل حاجه. يا سلام. كل همي ان انا هسافر امتى. حتى انا كلمت الراجل وقلت له لو تنفع تقدم لي يومين، تقدم لي 3 ايام مش قادر تصبر. ينفع تقدمني؟ والله ما انا ما انا شغلي هيتعطل وانا عارف. تقدمني حتى اي حاجه ده، وطياره ميعادها مثلا يوم 27. لا ينفع 25 ينفع. فده كانت اول لحظات اللي عرفت الخبر يعني. يا سلام. طب وبعدين وانت في الطياره؟ والله انا في الطياره بقى كنت يعني عايز اقول لك ان انا قاعد يعني مع خرجنا من مصر من اجواء مصر ودخلنا على اجواء جده. فانا لا الاول كنا في البحر، بقى كده دخلنا على اجواء جده، فمشتاق بقى اقول امتى الطياره يحط على الارض يعني. سلام. امتى تنزل على الارض يعني، امتى اسمع خبطه الارض ديت. سبحان الله. كان اخ مستنيني بالسياره عشان يجيبني لمكه. فعايز اقول خد اقصر الطرق. يا سلام. اقصر الطرق عشان اوصل. خد اسرع حاجه واقصر الطرق. يا سلام. فطبعا كان مشتاق للكعبه طبعا، من يعني بقى لي 4 سنوات ما جيتش، فطبعا دي كانت صعب عليا قوي. كنت كل سنه بقدم في الحج ربنا ما يكرمنيش، فالحمد لله ما صدقت، شبطت في رمضان وشبطت فيها الحمد لله يعني. الحمد لله. ربنا يوصل الحياة. شرفتونا والله. الله يبارك فيك. شرف لينا. المهندس كيف كانت مشاعرك في هذه؟ والله يعني اي حد يعني من مش من مصر بس يعني. بس اي حد بيتمنى ان على طول مشغلين قناه مكه. نعم ما شاء الله. قناه السعوديه ونشوف الكعبه. نعم. والطواف، والواحد بيبقى مشتاق. فطبعا لحظه يعني الواحد صعب يوصف المشاعر يعني. سبحان. بنبقى مقدمين على الجوازات والتاشيرات من فتره طويله. حضرتك عارف في صعوبه في الحاجات ديت، الاجراءات، فاللي بتجيله يعني بيبقى يعني كرم من ربنا. بيبقى حاسس بسعاده شديده يعني، والبيت كله فرحان والولاد فرحانين يعني، كان الواحد يعني سبحان الله، وبنهني بعض وحاجه جميله يعني. سبحان. بتبقى في العيله كلها ومباركات وتهاني، كان الواحد يعني فاز بشيء حاجه عظيمه. يعني جات التاشيره ديت يعني، اي مصري دلوقتي بيسمعني هيبقى عارف فعلا كلمه. وكام واحد مصري نفسه يجي، فاللي بتجيله التاشيره ده يعني بنهنيه وبيبقى فرحان يعني، كانه يعني كل فرحانين. جايزه عظيمه من ربنا سبحانه وتعالى، نعمه عظيمه. الحمد لله رب العالمين. الله يديمها علينا وعليكم. يا رب. ان شاء الله يا رب. يا حق. نعم. انت اول زياره؟ والله من اول ما جات التاشيره حسيت بالاطمئنان. الله اكبر. ولما جيت هنا حسيت بالاطمئنان والامان والراحه، بعد كده ما فيش. الله اكبر. كم يوم جلست انت لما جاك الخبر وسافرت؟ حوالي 4 أيام 5 أيام. 4 أيام. كيف مرت الأربع أيام هذه الخمسة؟ الأربع أيام دولت بقيت كأني عندي شهر. الله أكبر، من طولها عليك يعني، مستطولهم علي. آه. وجيت هنا حسيت بالاطمئنان والأمان والراحة. الله أكبر. بعد كده ما فيش. يا سلام. وبنداعي ربنا يوعد أخواتنا المسلمين كل. آمين آمين يا رب. بلد آمنة ومطمئنة الحمد لله، وجواها حلو وهادية وآخر الحمد لله. الله يديمها إن شاء الله. الله كريم، وربنا يوعد الجميع. آمين يا رب آمين. كيف يا عمنا مشاعرك وانت بتنتظر الرحلة؟ ننتظر الرحلة. أنا مش منقول لك، من أول يدوب نعدي مثلا شهر من هنا. والتحركات النفسية تتحرك فيها في جولي. أنا بنتصل من الراجل ده من شهر واحد، وكل شوية يقول لي ده لسه إن شاء الله في كذا، من فرحتي فيها وقلقان في قلق في روحاني كده من جوال. ساعة ما بنشوفه كده نفسيتي، ساعة ما نسمع الأذان في وداني، ساعة ما في التلفزيون كده قلبي بخبط الله من فرحتي. يعني كده كأني شفت أجمل حاجة في الدنيا في حياتك كده، أن أنت تحس بيها عايزها جواك، ما تشبعش منها، مش شبعان منها. عايز يعني، شوف أنا بقول لك من شهر واحد واثنين، وكل شهر اتكلم اتصل بالراجل اللي هو، لأن الصعوبات جامدة عندنا في مصر. خدت بالك؟ يقول لي بكرة لسه التأشيرة بالسندال الحاجات ديت. وجاك الخبر. وجاني الخبر بقى، ما تعرفش. أنا مش عايز نقول لك أنا فرحان قديه. فرحان قديه، بقيتني فرحان جدا جدا، بقيتني فرحان ونبكي. ومعايا أخويا كان مقدم، هو وزوجته مجوش. أنا حزين لما يروح، بنقول لك حزين لحد البارح في انتظاره. ما فيش فايدة يعني، ما فيش فايدة. دفع فلوس لحد الوقت، مش إشكال الفلوس، بس إن أنا نفسي إن هو كان يبقى معايا موجود. الله أكبر، يجي إن شاء الله بإذن الله. الله يا ربنا يكتبها له ويكتب لكل مشتاق لها رب. يا رب يا كل رب. واحد مشتاق يا رب كده ربنا يوفقه لها رب. اللهم يحسن عمله لها كده كل سنة. يعني شوف، بندعي ربنا سبحانه وتعالى إن كل سنة يجيب، لأن الواحد ما شوف ساعة ما يسمع السيرة مش قادر يمسك نفسه، يمسك نفسه خالص. ده ساعة ما تشوف الكعبة كده، في أول ما تيجي كده سبحان الله. يعني طيب، شوفت الكعبة، احنا نبغى نسأل فيها راحة نفسية. أول مرة شفت أنت الكعبة كيف كان شعورك أول ما دخلت على الصف؟ بقول لك بتقعد أنت تعيط كده، مش عارف بتعيط ليه. إيه تعيط كده، جدانك كده تبقى من مش قادر تمسك نفسك، مش قادر تمسك نفسك، تعيط وفرحان ومش عارف عشان ايه وفو ليه وبتعيط ليه، مش قادر. الله اكبر. وانت بتطوف كده يعني حاجه روحانيه كده. ساعه ما بقول لك الواحد، هو مش اصعب حاجه ان هو ساعه كل ينتظر تاشيره بس. بنقول لك انا قبل ما بننامش، بنقول لك ما بننامش، لا اكل ولا شرب ولا عمل. ده سيبك من العمل، انسى اللي في بيتك، في حياتك، في عيالك. عيالك دي ما بنفتكرهاش، ولا عايز ولا شايف ولا في دماغك خالص، ولا بتيجي في الذاكره بتاعتي بتمسح نهائي كده. سبحان الله. نكمل ان شاء الله. ان شاء الله. انا بناخذ مشاعر الشيخ عن اول لقاء له مع بيت الله عز وجل، لكن بعد ما نخرج للفاصل. استسمحكم في فاصل بسيط مشاهدينا الكرام، فاصل بسيط ونعود إلى حبايبنا نسمع مشاعرهم سويا، فانتظرونا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا، علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل لنستكمل سويا مشاعرنا مع ضيوفنا الكرام. كنا بنقول قبل الفاصل يا حج، انت اول مره تيجي للبلد، اول مره، وربنا اكرمك انه جمع لك بين الزمان والمكان، يعني جاي في افضل شهر، شهر رمضان، واول مره تشوف بيت الله عز وجل اللي انت سمعت عنه وشفته في التلفزيون، والان انت واقف امامه، كيف كانت مشاعرك؟ والله مشاعر طيبه، وهي دي اللي كنت نتمناها وربنا نقولها لي. الله أكبر. وأنا من طوف حواليها كده، أنا هذه مش عاوز نسيبها ونطلع. أول ما شفتها إيش حصل لك يعني؟ أول ما شفتها إيش حسيت جوتك؟ بقى جسمي ما نشحاكم. الله أكبر. وعيني نازلة كده، وبقيت نطوف حواليه، وحاجة بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. هدوء. هدوء. يا سلام. واطمئنان. ومكان حلو. يا سلام. وحاجة يا ربنا يكتبها لنا تاني ويوعد بقى الجنة. اللهم اجعلنا من العائدين مرة مرة. اللهم اجعلنا من العائدين مرة ويوعد بقى الجنة. اللهم آمين. مهندسنا، إذا أقبلت على الكعبة وخالجك إنه أنت الآن تخطو على خطى قد مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد سبقه الأنبياء وتبعه الصحابة، كيف مشاعرك وانت بتطوف في هذا المكان اللي سبقك لي كل من مر عليه؟ والله فعلا الكعبة ليها مهابة، مهابة فعلا الواحد يعني بيجيله قشعريرة كده في جسمه لما يتخيل ان المكان دوت فعلا سيدنا إبراهيم عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد، والصحابة، كل دول مشوا، أنا ماشي مكانهم دلوقتي، والمكان ما شاء الله يعني الخشوع فيه قريب جدا. الله أكبر. يعني الواحد يعني نفسه يخشع في الصلاة، ودايما دي مشكلة تقرقه طول السنة، لكن ما شاء الله في الكعبة الخشوع قريب جدا، يعني سهل جدا. سبحان الله. يعني النهاردة سبحان الله كنت بطوف، واحد بيطوف جنبي، يعني ربنا يعافينا، قدمه مبتورة، لا إله إلا الله، بيطوف وهو جالس على بإيده كده، لا على الأرض، على الأرض، على الأرض وبإيديه بيزحف بإيديه. يا سلام. يعني بصراحة الجو الإيماني دوت الواحد مش ممكن يلاقيه غير في المكان ده، مش ممكن. والله بالأمس كنت بطوف ونفس اللي حضرتك بتتكلم فيه كان في جوايا. سبحان الله. الصحابة دست هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم دست هنا. الله أكبر. فقلت أنا كده سبت التاريخ خلاص، جيت الواقع بقى، هو ده الواقع، فيش تاريخ بقى. الله أكبر. بالنسبة لنا هم تاريخ، لا فيش تاريخ، ده الواقع أهو، أنا في الواقع، ده خدم النبي صلى الله عليه وسلم. نفس المكان. وده وخدم سيدنا أبو بكر، وده سيدنا عمر، وده أكيد إن شاء الله سيدنا عثمان دست هنا، وأنا قاعد بستشعر الخطوات والله وحضرتك بتتكلم كده دلوقتي، ففعلا كنت ده كان في نفسي امبارح وأنا بطوف بالأمس كده. نعم. كان نفسي أنا كده خلاص مش عايز تاريخ، أنا كده في الواقع دلوقتي، عايش الواقع. أدي الكعبة، وأدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا. فربنا يا رب ما احناش من هنا يا رب. يا حق. نعم. مشاعرك وانت بتصلي خلف الائمه اللي دائما بتسمعهم في التلفزيون، في المذياع، الشيخ عبد الرحمن السديس، الشيخ ماهر المعيقلي، الشيخ سعود الشريم، الشيخ بندر بليله، كل اللي الله عز وجل منحنا وهبنا انه يكونوا عندنا ائمه في الحرم. ونعم. كيف حسيت انت واقف وراهم الان مباشر في الحرم خلفهم، تأتم بيهم وتسمعهم وتشاهد الكعبه؟ ونعم. ونعمل المشايخ ونعمل احترام ونعمل أداء. يا سلام. والنفر بيواقف وراهم مش عاوز يبطل صلاة. يا سلام. يعني بين تمرتين وشوية المية ونصلوا المغرب ونتموا قاعدين لما نصلوا التراويح. يا سلام. ولا تفكر في أكل ولا نفكر في أكل ولا نفكر في حاجة خالص، ونصلوا على الأموات بين التراويح وبعضها وفي آخر التراويح، وجوه متضاعف، حاجة سبحان الهادي. الله أكبر. سبحان الهادي، وتلاقي نفسك هادي كده، وربنا منزل عليك سكينة كده. نعم صح. ما بتفكرش في حاجة خالص، سبحان، إلا في الكعبة قدامك. يا سلام. وتسمع المشايخ اللي بيصل، ولا بتفكر في البلد ولا في ولا في البلد ولا في الأولاد ولا جايب خبرهم، إحنا في اللي إحنا فيه هنا. يا سلام. حاجة بقى سبحان الهادي وسبحان العاطي. الله أكبر. جمال ما بعده جمال، سبحان الله. جمال. طيب. الله يوعد الناس كلها بي. اللهم آمين. الأماكن دي سبحان الله الكثير يقول تسكب فيها العبرات وتذرف فيها الدموع، أكثر مكان يسكب فيه الدمعات هذه فين؟ كعبة. دعاء التراويح. كعبة بين ال. دعاء التراويح. دعاء التراويح. دعاء التراويح. النهاردة أنا أظن مفيش حد في الحرم. دعاء التراويح والطواف حوالين. أنا أظن مفيش حد مبكاش النهاردة في الحرم. الله أكبر. يعني دعاء التراويح بصراحة الواحد روح بتروح مع التراويح. الله أكبر. الدعاء بصراحة يعني. كان. يعني أنا كل يوم الأمس واليوم، بس بصراحة دعاء النهاردة كان الواحد في دعاء التراويح النهاردة. كنت حاسس إن قلبي جامد النهاردة، قلبي مش جامد. الله أكبر. بعد ما بدأ النهاردة. رق مع الدعاء. الله يوفقك. هاي مهندسنا. والله. يعني برضه في الدعاء الواحد يعني بيجي هنا يعني بيسهل عليه الخشوع ويسهل عليه يعني مشاعر الواحد مفتقدها. الواحد يعني بيبقى جاي وعارف انا رايح اشحن ايماني. الواحد يعني ما بيبقاش سهل يجي كل سنه، بس السنه اللي بيجيها يعني بتفرق معاه ايمانيا فترة طويلة بعديها من الخشوع ومن البكاء، أما تلاقي اللي جنبك بيبكي من خشية الله، والأمامك واللي خلفك غصب عنك الخشوع بينزل عليك. الله أكبر، سبحان بركة الله. المكان مكان كله سكينة وكله خشوع، يعني ما شاء الله، يعني مشاعر الله، مشاعر الواحد يعني جواه مشاعر كتير ومش عارف يعبر عنها. الله والله أكبر. الله أكبر، بس الواحد يعني طاير من الفرحة والله إنه هنا. الحمد لله. الحمد لله. كيف يا حق؟ الحمد لله. مشاعرك انت في مشاعري ساعه ما نخش الحرم كده في حوالين الكعبه وتيجي عند الباب الملتزم بين الحجر الاسعد وعند ديت، لا ما اتحكمش في نفسي خالص كده، اما نبقى ماسك الحيط او كده انت مين مع في حضن البيت، نبكي نبكي نبكي ما نقدرش نمسك نفسي. الله، خدت بالك كده؟ ما تقدرش حاجات مشاعر او حاجات ما تقدرش، مش عارف، لا تقولي لا بيت ولا غيط ولا اولاد ولا سياره ولا كل ده، كل ده ساعة ربنا سبحانه وتعالى ما بيكتبها لك وجات لك التأشيرة كده، انت بتبقى فرحان بمشاعرك، ما انت ما بتفكرش في اي، ما فيش حاجة بتيجي، بنقول لك زي ما بيقولوا كده في البلد كده الذاكرة ممتلئة، ولا في حاجة، ولا بنقول لك انا بنقعد ما بنتصلش بحد بالبيت، سبحان الله، ما كنتش بنجيب تليفون نهائي، قبل ما بنجيب تليفون نقعد في وسط ناس من اللي هم الناس اللي هم ما بتعرفوش يتكلموا عربي عشان ما يشغلوكوش، مش صح فعلا، يعني تلاقي واحد بيتكلم ما تعرفوش، انت بتقول له انت ايه ما يعرفش، ساعة ما كده يقرأ في القرآن بسم الله ما شاء الله، تلاقي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك كده يا رب، ربنا يبارك، تلاقي ما انتش قادر في القرآن، وهو ساعة ما تكلمه انت منين ما يعرفش، اعجمي ما يعرف عربي ولا يعرف ولا حاجة، ولا يعرف ولا يعرف اعجاز الكتاب هذا. سبحان الله، سبحان الله، دي حاجة لوحديه ملهاش حل في في في الموضوع كليته، خدت بالك؟ حاجه فرحانيه كده كده، تحس ان انت مش داير، مش حاسس بحاجه كده، فرحان جواك كده، مبسوط جواك ان انت مش عايز تتنقل من هذا المكان. الله، يعني احنا نقول لك مثلا، تقول لي لا اكل ولا شرب، ولا بيدور في ذهن الواحد، ولا بيدور في ذهن اي شيء في الدنيا، أي. يعني يشبك كده يشغلك خالص ابدا، خالص، لا ما يجيلكش نهائي يزير في ودنك، لا مش الا ساعه الله، ساعه ما يقول لك كده تبص تلاقي استغفر الله العظيم كده بدات بقى تنشغل بامور الدنيا وكذا انما هنا وانت جاي لا مستحيل قبلها ب 15 20 يوم وانت كده في عالم ثاني، في عالم ثاني خلاص، ولا انت هنا يقول لك هذه الكلمه بتسمعها يعني سبحان الله بحاجه كده، بس ساعه ما تيجي هنا بقى الفرحه ما انت سايق خالص، من بصراحه انا ما بنقدرش بنقول لك من الفرحه، اي يعني في الفرحة سواء رحنا المدينة أو جينا هنا مكة ما شاء الله، يعني المدينة بنروحوها برضك شوية تبقى فرحها، شوف سبحان صلى الله عليه وسلم، وتشوف الناس دي، والناس دي يعني مكان حلو في كل صفات الربانية سبحانه وتعالى اللي بعتها ربنا كلها، شفناها دلوقتي، شفناها، بنقول اللهم وعدنا بالجنة هذا المكان. طيب احنا نبغى مشاعر دحين، كيف رمضان اللي بتقضوه في بلدكم أصبح رمضان هنا أجمل منه؟ يلاقي هنا ما في مقارنة مع هناك، هنا أجمل بكثير. أبغى المشاعر دي أخذها بعد الفاصل، تسمحوا لي نروح فاصل سويا المشاهدين الكرام، ونعود بإذن الله لمتابعة مشاعر حبايبنا وضيوفنا الكرام، انتظرونا. وبين الحنايا وقلبا وعقلا علينا تجل مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد الفاصل، نعود سويا معاكم لضيوفنا الكرام أحبانا على قلوبنا من الجمهورية المصرية العربية. كنا سألنا قبل الفاصل عن كيف تميز رمضان في مكة عن رمضان في بلدك أستاذ وائل. بالنسبة لرمضان في بلدنا، احنا بنلتمس المسجد اللي بيصلي بجزء في اليوم عشان يختم معاه، يعني المساجد دي قليله مش كتيره يعني. ممتاز. في كل منطقه كبيره كده هتلاقي مسجد واحد بيمشي كده. ممتاز. وطبعا قارئ واحد. قارئ واحد. اما في مكه بقى انت بتختم مع كتيل. ما شاء الله. من اجود واروع القراء طبعا. ما شاء الله. فواحد طبعا يعني كل يوم بتستمع كده وتتمزج من ده يوم وتنبص من ده يوم وتاني شكل. تختار من اجمل فيهم. ما شاء الله. والله انا كنت جاي في الطياره بسمع مهر المعقلي. بقول له كلها ساعتين واشوفك. يا سلام. والله انا بسمع في الطياره. صبر نفسك. والله. فسبحان الله، والله ما شاء الله كلهم اهل خير وكلهم ما شاء الله من احسن القراء ما شاء الله تبارك الله. يعني هذه يعني ميزه جميله. كوكتيل انت بتصلي بص كل يوم ما شاء الله تتمتع بواحد فيه. يا سلام. فعندنا في مصر وكم ركعه هناك وكم ركعه هنا. لا لا لا سفر رقعات دي حاجة تانية خالص طبعا. يعني مصلي احنا مصلي 23 رقعة ما شاء الله. الحاج ما شاء الله مصلي 23 رقعة ما شاء الله تراويح وخارجين زي الفل وجماشين ما شاء الله. مصر هم 8 رقعات والحمد لله الحمد لله. كيف يا أستاذنا تميز رمضان معك؟ هو طبعا رمضان لا يعلى عليه في أي مكان. نعم. لكن هنا ما شاء الله يعني الواحد بيصلي بنفسية لما أركع ركعة ركعة بمئة ألف. الله أكبر. أنا يعني لما استشعر الفضل والمضاعفة. يعني الواحد يعني هو جاي يصلي يعني مستشعر أنه هو قدام الكعبة بيت الله سبحانه وتعالى الله وتحت الله. العرش الله. وكمان الأجر مضاعف طبعا طبعا الإحساس بيبقى ماشي. مختلف تماما تماما الله. يعني رمضان كويس في أي مكان الله. لكن هنا طبعا ربنا فضل المكان وشرفه وعظم الأجر فيه الله. فالواحد بيبقى متمنى طول العام أنه هو يعمل عمرة وكمان في رمضان. يا سلام. والنبي عليه السلام قال عمرة في رمضان كحجة معي. يا سلام. فالواحد يعني بيصلي التراويح هنا يعني بنفسية أن أنا بقى أنا 100,000 100,000 ركعة بالركعة الواحدة. فالحمد لله هنا يعني طبعا مميزة ربنا سبحانه وتعالى اللي مميزة. الحمد لله هذا فضل الله عز وجل. فضل الله الحمد لله أنه من علينا بالمنة دي. أيوة الحمد لله الحمد لله. حق رمضان في بلدك مع عيالك له جمال لكن هنا كيف لقيت رمضان؟ هنا أجمل بكتير. يا سلام. إيش اللي حسسك بالشيء ده؟ 23 ركعة اللي بنصليهم هنا أيوة ما بنتعبش فيهم زي الثمانية اللي بنصليهم في مصر. سبحان الله. وفي هدوء وفي خشوع. يا سلام. وتسمع الإمام وهو بيقرأ ولما يدعي. يا سلام. ما تحكمش نفسك. يا سلام. دعاء حلو وقراءة حلوة وناس كويسة ما شاء الله. والعالم كلها فرح بعضها سواسية مع بعض. واللي يجي ويلاقي التاني فرح واسع يقول له تعالى هنا. يا سلام. ما فيش فرق بين دي ودي. الله أكبر. واطمئنان وحاجة بسم الله ما شاء الله. الواحد هيوصف فيه ويقول ايه أكتر من كده. الحمد لله. مكان جميل ومكان حلو ومكان الله يديمه إن شاء الله. آخر راحة فيه يا رب. الله أكبر. حق فضل كيف ما شاء الله حسيت برمضان أجمل هنا؟ لا رمضان هنا بسم الله ما شاء الله كويس جدا جدا لما ينوصفش هنا. لأن هناك احنا بنبقى مقيدين بواحد شيخ واحد وبيبقى على قد حاله برضك. لأن احنا كمان احنا زي الإخلاف لمغزى الإخوة دول في المدينة. إنما احنا ريف. في الريف. في الريف خالص يعني بعيد ورا خالص بعيد ما شاء الله. بعيد عن العالم. فهو كتر خير وبيبقى جاي في الآخر فبنصلي 8 ركعات بالعافية وبالمرة نلاقي الشيخ ومرة ما نلاقي الشيخ. الله المستعان. تبقى في فرق بقى في الحتة دي. هنا بتيجي تلاقي الشيخ ده بتغير ما يكملش كل واحد بيقرأ كذا وبتبقى أنت مشتاق بيشدك هو بيشدك روحاني كده جد من جواك كده بيشدك لأن دي غير اللي قاله دوك. إنما هو اللي بعيد هم بيزيدهم دوك في مصر عندنا اللي بعيد بيزيدهم. هنا الإمام يصلي تقول لا ده احسن واحد سيسر يغير يجي الامام بعد لا يجي الثاني لقى بتاع امبارح فتقدر تفاضل ما شاء الله لا قوه الا بالله يعني على شعور ثاني يا باشمهندس محمد. انت لو انت واقف اول واحد في اول صف قدام الكعبه العالم كله بيصلي وراك. يا سلام. انت بتصلي اول واحد في العالم. يا سلام. لو وصلت خيال الشعور ده كل العالم بيصلي وراك. ما انت اول واحد في الكعبه مش القبله الكعبه. نعم. انا بصلي اول واحد. انا اول واحد في القبله العالم كله بيصلي وراي. فده طبعا ده شعور ما توصفش يعني. الله اكبر. طيب انا دحين بدي اسال عن مشاعر الوداع. تكيت انت كده. ابغى اعرف يعني هتحس بايش لما تجيك اللحظه اللي انت لازم تغادر وتترك البلد دي اللي لقيت فيها الغذاء الروحي والمشاعر الفياضه اللي كانت عايش معاها الفتره دي الجميله كلها. كيف حتخرج؟ عارف اصعب حاجه فعلا في الرحله كلها وقت الوداع. لحظه الوداع. في العمره. في العمره مفيش طواف وداع. اي بس احنا بنطوف وداع. سبحان الله. بص يعني عايز تبغى يكون اخر عهدك بالبيت. اخر حاجه. طبعا ده اساسي والله. وبعدين الواحد عارف يعني بقى بيحس ان الرحله ثواني. الله اكبر. ما عدتش. انقضت بسرعه. ما تمتعتش. الله ما شبعتش. الله ليه كده؟ ليه السرعه دي؟ الله طب انا ارجع تاني امتى بقى؟ وشيل هم بقى. بص بشيل هم الرجوع للكعبه تاني. يا سلام. وانا لسه عند الكعبه. الله أكبر. ده الوداع. الله أكبر. يا مهندس محمد. والله هو طبعا يعني اللحظات دي لما الحبيب يودع حبيبه يعني طبعا بتبقى لحظات صعبة طبعا وأصعب ما في الرحلة هي الوداع، وإحنا قاعدين مع بعض طب هنيجي السنة الجاية إزاي، طب إحنا تقدمت يعني بنبقى في طول الرحلة شايلين هم إن هنيجي تاني إزاي من حلاوتها. يا سلام والله يعني شيء ما يتوصفش. وطبعا أصعب شيء في الرحلة الوداع، ومشاعر بيبقى الواحد حزين كأنه مفارق حاجة. يعني الواحد وإحنا جايين سايبين أهلنا وسايبين أولادنا وفرحانين، إحنا الوقت راجعين لأهلنا وأولادنا وزعلانين. سبحان والله الله. ربنا اللي يشهد. الله أكبر. وهم بيبدلونا نفس الشعور يعني الله. يعني هم إحنا وحشينهم، بس هم برضو نفسهم كان يعني لو كان أقدر مثلا أجيب أولادي وأسرتي كنت أجيبهم. سبحان الله. بس هم مقدرين أن أنا هنا في يعني في جنة الأرض. الله أكبر. فسبحان الله الواحد هيرجع راجع لأهله ووطنه. سبحان الله. وزعلان أنه سايب البيت. نعم البيت خلف. الله المستعان. أي حد والله ما أصعب من ده فراق. الله أكبر. يعني لما يبقى واحد عندك عزيز عليك جوه مش عاوز تفارقه، وتيجي في ساعة تفاجئ نفسك وإن أنت تفارقه، أنت لازم تمشي. لازم تمشي. ده أصعب الفراق بقى عند المغادرة من هنا. الله أكبر. أصعب لحظات حتما. أصعب لحظات وأصعب فراق. تحس انك بتفارق ايش؟ تحس انك بتفارق اعز الاحب. الله اكبر. وحاجه سبحان الله ده بيت الله. الله اكبر. مش عاوز تسيبه ابدا، عاوز تتمك في ريحه كده على طول. الله اكبر. فهدية سنه الحياه، لازم تمشي وتسيبه، هتعمل ايه؟ الله اكبر. يعني انت في اللحظات هذه ايش تتمنى؟ والله نتمنى ان نعود ليه تاني، وربنا يطول اعمارنا ويدينا العمر. امين. ونعود ليه تاني ويوعد المسلمين كلك بيه. وانت الدموع هذه يعني حزن على الفراق ولا دموع خشوع؟ فرحة وجودك. خشوع لله بفرحتي من المكان. الله اكبر. الله اكبر. يوماتي على كده ساعة ما نخش الحرم والقعدة الكعبة قدامي عيوني ما عادش الحلم. الله أكبر. الله أكبر. الله يكتب لك زيارات قادمة إن شاء الله ويرزقك بالحج بإذن الله تعالى. الله أكبر. حبيبنا كيف مشاعرك عند المغادرة؟ عندي المشاعر المغادرة دي أصعب حاجة. أصعب حاجة في المغادرة بقى. أصعب حاجة. إحنا زي الأخ ما قال برضك إن إحنا ملناش طواف ولكن بنطوف. يا سلام. وأنا ماشي وأنا يعني ماشي ما طالع منها ما بنمشيش بوشي كده دوري، لا بنحاول بنبهين عليه نمشي بظهري. لا اله عشان متمي ماشي كده بصص فيها كده بظهري كده الورده نودعها تبلع عينك منها قبل لا تمشي. بتمي يعني بقول لك كل شويه نمشي سنه ونبص كده بظهري. الله اكبر. من حب فيه. الله اكبر. من حب في هذا المكان بنقول اللهم اجعلنا من العائدين مرات. آمين. ومرات. امين. لان انا كان معايا ناس السنه اللي فاتت الله يرحمهم وجعلهم زين، كانوا نفس اللي كانوا يدعوا نفس الدعاء دي برضك انه ربنا ربنا يجعلهم العائدين، لان هم كانوا سن الكبير وكانوا قالوا في سنه عندنا المصريين سن الكبير 65 سنه ما سبحان الله. فهم توفاهم الله رحمه الله عليهم الله يغفر لهم. خدت بالك دي اصعب انسان اصعب حاجه ان انت تودع الكعب. اصعب حاجة. وانت ماشي شوف لا اكل ولا شرب خلاص بقى كلته، بتبقى تمشي وعينك ليه كل شويه تمشي شويه وتبص ليها كده تتلفت وراك زي ما يكون وراك شوف شايف حاجه كده خايف حد ياخدها منك. الله اكبر. الامنيات كثيره في مكه. يا رب. ايش الاماني اللي مرت عليكم استاذ وائل؟ اول امنيه ايوه اموت في مكه. الله اكبر. تتمنى تموت في مكه؟ حارم. وانت محرم؟ الله اكبر. يا استاذ محمد والله أعظم أمنية للواحد يعني بيتمناها في رمضان ربنا يعتقه من النار. الله أكبر. فطبعا موجود الواحد في الحرم يعني الواحد يعني بيتضرع إلى الله وبيطلب منه يعني دي بصراحة يعني هي أهم أمنية عندي إن ربنا يعتقنا من النار وإن آمين. ربنا يغفر لنا ذنوبنا. آمين يا رب. آمين. يا حق إيش الأمنية اللي تتمنى إن الله عز وجل يحقق لك هي وإنت عند بيته والنفر وهو ساجد يتولانا ربنا يتوفاك الله عز وجل وانت ساجد وانا ساجد الله أكبر الكعبة. الله أكبر. أحسن أمنية بقى في الدنيا دي. الله أكبر. أن تموت وأنت ساجد عند بيته. آه. الله أكبر. الله أكبر. الله ينورك إن شاء الله. يا رب. إيش أمنيتك حج؟ أتمنى أن الله سبحانه وتعالى ولبس الإحرام وبعد ما خلص كده عمرتي أو حجيتي إن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ. أمنت هنا في المكان ده. الله أكبر. ما أجملها من أماني. وهذه أماني المسلمين كلها. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ولكم أمانينا واجعلها في خير وفي طاعة. الحلقة مرت سريعا لجمال حديثكم وجمال مشاعركم. نسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالقبول ونعيد لكم الزيارات. ونشكركم باسم القناة وباسم المشاهدين ونقول إن شاء الله لنا لقاءات قادمة بإذن الله. مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا، وإلى حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى من برنامجكم أجمل رمضان. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة وبين الحنايا وقلبا وعقلا.